وقع فيه فهو زاني، إذا حصل فيه وقع فهو يقال حد إذن. نتوقف هنا إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياكم بما كنا نسأل. الحمد لله.